يعني أشوفك قدرت اليوم تنساني وتحب بعدي وتنسى قلب مظنونك. هم علموك التجافي قبل تجفاني أو فهموك بغيابي يمكن أنا خونك. هم علموك التجافي قبل تجفاني أو فهموك بغيابي يمكن أنا خونك. أو فهموك بغيابي يمكن أنا خونك.